محور الحاجات في هذه الليالي العاشرة بالخصوص، حيث أنه في كل ليلة ورد دعاء خاص كما قرأت الآن دعاء ليلة 24، فتجد مقدمة الدعاء يذكر فيه أسماء الله الحسنى ويتوسل بأسماء الله، وكل دعاء يختلف عن الآخر في المقدمة وفي المؤخرة، لكن الوسط كله واحد. إن شاء الله في كل ليلة نقرأ دعاء كل ليلة، سنجد هذا المعنى بوضوح، أنه الوسط حاجة واحدة، ولكن المقدمة كيفية التوسل، والمؤخرة ختم التوسل، بداية التوسل ونهاية التوسل يختلف، والاختلاف فيه السر بلا شك، إذ أنه في كل ليلة سر من أسرار الله، لكن محور وقطب هذه الأدعية الخاصة نجد أنه إلهي أكتب اسمي في السعداء وروحي مع الشهداء وإحساني في عليين. لماذا أكتب اسمي في السعداء؟ لأن الله سبحانه وتعالى منهم شقي من الناس، يوم القيامة تؤتى كل نفس وتأتي كل نفس وتؤتى كل نفس، ولم تتكلم النفس إلا بإذن ربها، وحينئذ الله سبحانه وتعالى يصنف الناس يوم القيامة إلى صنفين، شقي وسعيد، ويقول نهاية كل من الصنفين أن الشقي الذين شقوا ففي النار، الذين سعدوا ففي الجنة، فإما جنة وإما نار. فيوم القيامة معلوم أشقياء وسعداء، لكن في الدنيا من هم الأشقياء ومن هم السعداء؟ فاكتب اسمي. المهم أنه إلهي كل الأمور بيدك، كل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فأطلب من ربي أنه يكتب اسمي في السعداء، لأنه عندنا ديوان دفتر يسموه ديوان السعداء في الحديث الشريف، وديوان الأشقياء، جماعة أشقياء وجماعة سعداء، فيقول إلهي اكتبني في السعداء. إذا هم اسمي مكتوب لا سامح الله في الأشقياء، فامحوا اسمي، لأن كل شيء بيدك، كل شيء أزمة الأمور طرا بيد الله سبحانه وتعالى، فامحوا اسمي في لوح المحو والإثبات واكتبني في السعداء، أكون سعيد. عندما أكون سعيد كل من يحوم حولي سيكون سعيد بسعادتي، لأن السعادة نور، السعادة من جنود العقل والعقل نور، فإذا كنت سعيدا أكون كالشمع مثل هذا الضوء، شلون يضوي دائرة مدائرة؟ الإنسان السعيد يحس بسعادة، يضوي، هو نور، حياته نور، كلامه نور، نظرته نور، قومته وقعدته نور. لذا أي واحد يلتقي به، زوجته، أولاده، جيرانه، عشيرته، أقربائه، صلة الرحم، كلهم يشوف يتنورون بنوره، يحسون بسعادة. كثيرا ما يقول البعض لبعض، وهذا ما رأيته بعيني، أنه يقول من أشوفك أفرح تكرارا ومرارا وبعشرات بل مئات ربما، يقول من أشوفك أفرح. ليش؟ أنه هذا هو الإنسان ده يعيش حالة نورانية سعادة، فالطرف المقابل من شوي يفرح، حتى لو عده هم وغم، أنا صاير إلي عده هم وغم، لما أشوف صديق سعيد بسعادتي أسعد. الإنسان المتشائم، الإنسان الشقي، الإنسان الظلماني، لما تدنو منه تحس بظلمة، تحس بظلمة. واحد من العلماء الكبار في النجف الأشرف كان تلميذه يمشي معاه، فيقول حسيت فد عطر خاص من أستاذي، فد عطر خاص لم أشمه من قبل، أنا أمشي وراه والعطر يعط من أستاذي، إلى أن التقى واحد من الناس بأستاذي، بمجرد ما سلم عليه وقبل إيده راح العطر منه. قلت له مولاي كنت أشم منك رائحة طيبة جدا، كما في حديث الكساء أشم منك رائحة طيبة كرائحة جدي، أشم منك رائحة طيبة كرائحة رسول الله، شنو السبب راحة هذه الرائحة؟ قال معاشرة هذا الرجل ولو بمقدار سلام، لأنه هو ظلماني مذنب، لما سلم علي راحت هذه الرائحة الطيبة تأثر. إنسان يفكر تفكير إيجابي هو نوراني، اللي يعيش وياه يعيش نور، زوجته تكون سعيدة، أولاده يكون سعداء، جيرانه أقربائه أصدقائه كلهم يسعدون به. فاكتبني في السعداء، وهذه حاجة مهمة، ليالي القدر وليالي آخر لا شهر رمضان استجابة الدعاء، أطلب من ربي أنه يكتب اسمي في السعداء. لكن نحن الآن في عالمنا هذا ما هي السعادة؟ سؤال. اختلفت الآراء والأقوال. هالليلة أريد أبين في موضوع مهم بالنسبة إلى الخطأ في تعريف السعادة عند بعض الناس، بل عند بعض المدارس الفكرية، وأبين نظرية الإسلام، لأنه الإسلام دين الله القويم، النهج القويم، الصراط المستقيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لذا احنا مرجعنا الإسلام، ومصدر الإسلام القرآن وأهل البيت، فمرجعنا القرآن وأهل البيت. فابتداء خلنا نشوف الفكرة المغلوطة عند الناس بالنسبة إلى السعادة والشقاوة، وما يقوله الإسلام في تصحيح هذه الفكرة المغلوطة. الإسلام شنو نظرة؟ الفكرة المغلوطة الأولى، يقولون على أنه السعادة والشقاوة مكتوبة من الأزل، لا بيدك ولا بيدي، كل واحد حظه، كل واحد بخته، كل واحد إيش مكتوب بهالجبهة، هاي مثل يقول لك إيش مكتوب بهالجبهة، القصة تشوف العين، كل واحد مكتوب بقصته، شقي يشوف عيونه شقي، سعيد يشوف عيونه سعيد. لذا يرون السعادة والشقاوة إنما هو من الأزل وليس بيدك ولا بيدي. فيقول الشاعر، شو شعرهم لطيف عنده، شاعرهم شعر هاي المدرسة، يقول إن حظي، الله أكبر، حظي تشوفه، شو حظي شنو؟ أنا أسأل لك عن حظي باللغة الشعبية أقولها، إن حظي كدقيق بين شوك نثروه، أوصف لك حظي وبختي، شوف أنا شلون عندي حظ أسود، لو أغسل بمي زمزم ما يصير أبيض، هالشكل يقولون بالمثل الفارسي، يقول لو أغسل بمي زمزم ما يصير أبيض، إن حظي كدقيق، دقيق حنطة تطحنها يصير شنو؟ طحين، دقيق، دقيق يعني طحين، حظي أني مثل الدقيق. طبعا إذا تريد تشوف نفسك الآن أنت سعيد أو غير سعيد، شوف ترتاح لهذا الشعر وتقول إيه والله سيدنا هذا عن لساني ده تقول، إذا قلت هاي معناته أنه تعيش حياة اللي مو حلوة، المفروض غير حياتك، غير فكرتك، مو صحيح. لذا الآن من أقرأ هذا الشعر أشوف البعض من هالقد يرتاح لنفسيا وراء المحاضرة بسيدنا، خلي أكتب هذا الشعر ويريد يحفظه ودائما يترنم به ويتغنى به. إن حظي كدقيق بين شوك نثروا، الله أكبر، حظي مثل الدقيق وبين الشوك نثروا، دقيق حنطة طحين وبين الشوك أرض شوك، شوك كلها شوك ذات الشوك، ونذروا هذا الطحين طشوه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح نجمعوا، ثم قالوا لحفاة حاف القدمين يوم ريح، رياح شمالية وجنوبية، اجمعوه ينجمع هذا الحظ، هذا البخت الأزود أطع حظه ينجمع سيدنا، ما ينجمع. إن حظي كدقيق بين شوك النثر ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوا صعب الأمر عليهم صعب الأمر عليهم قال قوم اتركوه صعب هو طحين وبين الشوك ويوم الريح وحفاي يريدون يشوفون هذا الطحين صعب لهم صعب صعب الأمر عليهم قال قوم اتركوه ليش إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوا تحرك براسك يعني ارتحيت للشعر لا عمي هذا باطل هذا كلام باطل الله ما يشقي واحد أبدا الشقاء بيدنا السعادة بأيدينا لكن هذا الشاعر متشائم إن حظي كدقيق بين شوك نثروه ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه صعب الأمر عليهم قال قوم اتركوه إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه نقول له هذا غلط هذه فكرة مغلوطة بنظر الإسلام بنظر القرآن الكريم بنظر الرسول الأعظم بنظر أئمتنا عليهم الصلاة والسلام هذه فكرة غلط لا نقبلها من هذا الشاعر ومن مدرستي هذا الشاعر لا حظي مو كدقيق الحظ والبخت وكل شيء اللي ترتب والجبهة وما أدري الماضي والمستقبل والحاضر كله مصيرة وتقريرة بيد الإنسان هو اللي يقرر هو اللي يقرر أن يكون سعيدا أو يكون شقيا فلذا طبعا النقطة المهمة لأنه أئمتنا عليهم الصلاة والسلام علمونا أنه لا جبر ولا تفريط بل أمر بين أمرين النقطة المهمة أنه هذا حظي كدقيق 50% بيدي أنا المغير أنا المقدر 50% بالله سبحانه وتعالى لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله لذا ما أقدر أسلب عن الله سبحانه وتعالى أقول الله ليس له دور في سعادتي وشقائي ولا أقدر أسلب نفسي أنا عن شقائي وسعادتي لا سعادتي وشقائي 50 بيد الله و50 بيد فأنت إذا توسلت بالله سويت 50-51 بالدعاء صرت من السعداء أطلعت من الحالة الاستوائية حالة الاستوائية بين الشقاء والسعادة إذا دعوت الله الله يقول لك أنا أعطيك حول وقوة لكي تسعد إذا لم يدع الله وعمل المعصية الله يقول لك أنا أعطيك الحول والقوة أيضا حتى على المعصية لكن المعصية من نفسك الحول والقوة مني خيرك مني الحول والقوة خير خيرك مني لكن ما أصابتكم من مصيبة فمن عندي أنفسكم أنت الحسنات مني حسناتك مني أنا أعطيتك حول وقوة توفيق ولطف من عندي أما من الذي أذنب أنا ما أذنب أنا منزه سبوح قدوس منزه عن القبيح والذنب فالإنسان هو الذي يذنب لذا هذه الفكرة لازم تصحح أنه يا بتر السعادة والشقاوة ليست أزلية ليست بيد الله وحسب إنما هي بيد الإنسان الإنسان يمكن أن يكون سعيدا ويمكن أن يكون شقيا هذه الفكرة المغلوطة الأولى فالنظر الإسلام بالنسبة إلى هذه الفكرة أنه هذه فكرة جهنمية هذه فكرة شيطانية هذه فكرة بؤس هذه فكرة شؤم هذه تنتهي بالإنسان إلى أنه ينتحر، لأنه يقول لك أنا حظي كدقيق بين شوك النثر، أنا حظي أسود، علش عايش أنا الآن حياتي جهنم؟ أنت تقول إذا تنتهي تروح الجهنم، أنا حياتي الآن جهنم، أنا لا حد نار، فشنو الفرق؟ يسمى هذا النار الدنيا عيشة أو نار الآخرة؟ هو ما يدري شنو الفرق بين نار الدنيا ونار الآخرة، أصلا ما قياس بينهما، لكن هو يتصور هكذا لأنه إنسان متشائم، إنسان متبائس، يعيش الشؤم والشقاء والفكرة الظلمانية السوداء، ما يعيش النور، ما يعيش السعادة. مثل هذا دائما ينعزل عن الناس، يفر من الناس، يصاب بعقد نفسية، عقدة الحقارة مثلا، عقدة الحقارة بعدين تولد له جناية، يكون جانيا في الحياة، يقوم يستصغر الناس، يقوم يتعدى ويتجاوز على الناس بهاي العقدة، عقدة الحقارة. هاي عقدة الحقارة من جتي؟ هاي جتي من عقد نفسية، العقد النفسية من فكر خطأ، من فكر مغلوط. لذا لا بد رجل الدين، عالم النفس، رجل إصلاح، لا بد أن يصلح المجتمع، يصلح نفسه أولا، يؤدب نفسه ثم يؤدب المجتمع ويصلح المجتمع، أنه يا جماعة ترى هاي فكرة غلط، هاي فكرة جهنمية، لازم نطلع من هالفكرة، لازم نطلع نشاط وحيوية وفكرة إيجابية شبابنا. كيف تفكر أنت تكون؟ إذا فكرت تفكير سلبي الإنسان يكون سلبي. جرب عطاءات سلبية، إقدامات سلبية، أصلا قدم يرفع ويضع يضعه سلبي، نفي، كل نفي سلب. ليش؟ لأنه فكر سلبي، فكرة مو فكر صاحي. دائما دائما تجده لسان اعتراض، مو لسان شاكر، مو لسان قانع، مو قنوع. اللسان القانع، القناعة كنز. الحياة الطيبة لنحيينه حياة طيبة، يسأل الإمام الصادق ما الحياة الطيبة؟ قال القناعة. القناعة حياة طيبة، حياة السعيدة قناعة، قناعة مع طموح، خلي سعيدك طموح واسعى لطموحك، لكن بما يديك كن قانعا. وهذا بحث مهم أخلاقي واجتماعي ونفسي، أنه الإنسان يكون بما يديه قانعا، الحياة الطيبة السعيدة القناعة. أمين يقول القنوع، الإمام الصادق يقول القناعة، وكلاهما معنى واحد. القنوع أكثر مبالغة في القناعة، فعول. فالإنسان يقنع كثيرا، ليش؟ لأنه أنت لما تقنع تستلذ بحياتك، لما تستلذ بحياتك تكون سعيد، لأنه تصل إلى أمنياتك، تصل إلى آمالك. وإحنا بالأمس ذكرنا أنه السعادة هو الوصول إلى الغرض والمقاصد. شنو مقصدك؟ شنو غرضك؟ إذا وصلت لغرضك تقول أنا سعيد. عندك سفرة إلى مشهد، إذا الأمور كلها ترتبت ووصلت إلى مشهد بسلامة، عندما تسأل ها شلون السفرة؟ تقول الحمد لله سعيدة، سفرة سعيدة كانت، ناجحة جدا. ليش؟ لأن الأمور جت على وفق، توفيق من الله، وفق. القطار حصلت، ما أدري سيارة حصلت، طيارة حصلت، على كل حال الروحة كانت مريحة، أصدقائك اللي معاك، زوجتك اللي معاك كانت مريحة، فسفرة مريحة، تقول سفرة سعيدة كانت. لذا يقول لك نتملى لك سفرة سعيدة، أتمنى لك سفرة سعيدة. يعني شو سفرة سعيدة؟ يعني كل الأمور تكون موافقة لك، مرتاح بها. بعض الأحيان شوف سفرة تعيسة، تروح إلى مشهد مثلا مكان ماكو، وظل 24 ساعة تدور على مكان، وسألك قاعدين بالصحن كلهم ودا ينتظرون، الدنيا باردة قارس، مكان ما، كل الهوتيلات متروسة، فنادق متروسة، الحسينيات متروسة، تتعذب، شان تعذب. ولو بجوار الإمام الرضا سعيد، من ناحية سعيد، من ناحية المعنوية والنفسية أنا سعيد، ولكن من ناحية الجسدية والخارجية يقول لك لا أنا هالساعة مو سعيد. أما بهالأثناء وإذا به يشوف لك صديق مشهدي مثلا، صديق نجفي مثلا، كظماوي مثلا، وأنت في الكاظمية، وإذا به أهلا حجي فلان تفضل وديك البيت ويرحب بيك ويضيفك على أتم، وثلاث أيام أربعة أيام أنت ضيفه، تحس بسعادة، تكون سعيد في السفر. لذا المسألة مسألة أنه حالة نفسية وارتياح واطمئنان، فإذا اطمئن القلب ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أما من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، يعيش الشقاء. ف فلا بد من تصحيح الفكرة، إن حظي كدقيق غلط، إن حظي كدقيق بين شوك نثروه ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم قال قوم اتركوه، إن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه. نقول لا، الله لا يشقي أحدا ولا يريد الشر لأحد، الله خير ويحب الخير، الله الصلح ويحب الصلح، فاصلحوا بين أخويكم، الله صلح والصلح خير، الله كله خير، مطلق الخير، الخير المطلق هو الله سبحانه وتعالى، الله السعادة، أصلا الله هي السعادة. لذا أنت إذا كنت مع الله تكون سعيدا، أما إذا كان إنسان مع نفسه الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء يجيب شقاء، يجيب جهنم، فما يجيب سعادة. هسه ربما هو يتصور سعيد، يقول لك سيدنا تونس على أساس يتونس ويستغيب الناس ولا يضحكون شباب، يقول لك هسه متونسين معودة نضحك، يصنفون على الآخرين، ما يدري أن هذا التصنيف على الآخرين غيبة، هذا أكل لحم أخيه ميتا. فالشيطان يزين لهم أعمالهم، يعطيهم سعادة كاذبة مو سعادة حقيقية، لأنه كل شيء عندنا حقيقة ومجاز، حقيقة وكاذب، كل شيء في حقيقة وفي كذب إلا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الصادق حقيقة فقط، ما بكذب. أما ما سوى الله سبحانه وتعالى، النبي عندنا نبي صادق الرسول أعظم صلى الله عليه وسلم، وعندنا نبي كاذب مسيلمة الكذاب ادعى النبوة كاذب، الإمامة عندنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمام حقا وخصماؤه يدعون الإمامة باطلا. أكو شيء يقول ماكو، أكو حقيقة وأكو باطل، حق باطل، صدق وكذب، حقيقة ومجاز. فالسعادة كذلك، أكو سعادة حقيقية أكو سعادة مجازية كاذبة. فهذا الذي مثلا يتصور أنه لما يتمازح ويا إخوانه وجماعته يصنفون على الآخر هو في أوج النشوة والسعادة، ما يدري المسكين في أوج، مو في الأوج، في انحطاط الشقاء والرذالة والخسة وكل الذنوب هكذا. لذا السعادة بيد الإنسان 50-50 كما ذكر. هذه الفكرة الأولى لا بد من تصحيحها. الفكرة الثانية، أكو مدارس لتعريف السعادة، وقد ذكرت هذا المعنى من قبل، ولكن أريد أدخل في صلب الموضوع وأوضح وأعطي نظرية الإسلام، لأنه إحنا الحمد لله من المسلمين من شيعتي أمير المؤمنين. فما هي نظرية السعادة بالنسبة إلى هذه المدارس؟ مدرستين الآن إحنا مهتمين بها في عصر الحاضر، مدرستان في تفسير السعادة وتفسير كل المفاهيم التي تتعلق بالكون وما في الكون. المدرسة الأولى المدرسة الرأسمالية ديمقراطية ليبرالية، مدرسة الغرب كلا، المدارس الغربية كلا، والمدرسة الاشتراكية الشيوعية الشرقية كلا. بين هاتين المدرستين مدرسة الإسلام. فالمدرسة الغربية بالنسبة إلى السعادة تقول السعادة، كل السعادة في الحصول على اللذة، إذا حصلت على اللذات فاز باللذات من كان جسورا. طبعا النقطة المهمة كما ذكرت اختلاف الآراء، الحقيقة واحدة، الحقيقة أنه سعادة. ما هي السعادة؟ ولا بد أن نعرف حقيقة السعادة. فالحقيقة واحدة، إلا أنه المفاهيم والأغراض والمقاصد تتمايز وتختلف، ومن ثم تجد الحقيقة تتقطع إلى قطع. العلم نقطة كثرها الجاهلون، الحقيقة نقطة واحدة بس الجهل هو اللي يكثر، يسأل لما يسأل هذا يطرأي هذا يطرأي هذاك يطرأي كل واحد يطرأي، وإذا شوف الحقيقة الواحدة صارت 100 حقيقة انقطعت، صارت صورة ممزقة، هي كان صورة واحدة، هاي الصور الأطفال اللي يلعبون بها هي صورة واحدة، لكن لما مزقوها بعد ذلك لما تريد تعدل الصورة ما تقدر، ما تطلع عدل الصورة، تخلي الرجل في مكانه والإيد في مكانه والرأس في مكانه، أفضل لازم تفكر إنه هذا شلون ترتب هاي القطعات حتى تكون الصورة صورة صحيحة وصورة سليمة. لذا مشكلة علمائنا الآن بعدما الحقيقة قطعوها ومزقوها، الآن لما نريد نجمع القطعات ونجعلها صورة واضحة نشوف بعض الأحيان نشتبه، هذا الاشتباه يسبب الاختلاف، هذا يقول له حقيقتي حقيقة، هذا العالم يقول له حقيقتي حقيقة، لأنه هو اللي جمع القطعات المتقطعة، هو اللي جمعها ورتبها، فيتصور أنه هذا الإنسان هذه السعادة. ذلك العالم يقول لك لا، الحقيقة حقيقتي، لأنه هم تعب ظل يفكر من الليل للصبح على أنه هاي الصورة شلون يرتبها بحيث تطلع صورة إنسان كامل، تطلع السعادة الكاملة. فيدعي كل واحد، كل واحد يدعي، إلا أنه الحقيقة واحدة كما يقول الشاعر، كل إلى ذاك الجمال يشير، عباراتنا شتى وحسنك واحد، كل إلى ذاك الجمال يشير، عبارات شتى لكن حسن واحد، حقيقة واحدة. وكذلك الشاعر يقول، كل من في الوجود يطلب صيدا، كل المدارس، كل العلماء، كل البشرية، حتى جنابي وجنابك، كل من في الوجود يطلب صيدا. احنا من الصياد، كل واحد يريد يصيد. كل من في الوجود يطلب صيدا، انما الاختلاف في الشبكات، الشبكة تختلف، الفضائية تختلف، ولا كل الفضائيات، كل الشبكات، كل القنوات تبحث عن صيدها، في الصيد، الصيد المشاهد مثلا، اختلاف بالشبكات، واحد يصيد من جهة الغناء، واحد يصيد من جهة كرة القدم، واحد يصيد من جهة الأخبار، واحد يصيد من جهة المواعظ والنصائح والمحاضرات الدينية، الاختلاف بالشبكة، ولا المقصود هو الصيد. كل من في الوجود يطلب صيدا، عادل العلوي يطلب صيدا كلهم، إلا أنه عند نفسه يقول لك أنا أطلب صيدا حتى أسوق الناس وأقوس الناس إلى الله سبحانه وتعالى، باعتبار مسؤوليتي مسؤولية الأنبياء مثلا، العلماء ورثت منها الباب، يقول لك أنا مسؤوليتي هداية الناس، إذا أريد الناس كلهم أصيدهم لله سبحانه وتعالى لا لنفسي. بعض أحيانا من النفس تغلب على الإنسان، عوض من يدعو لله يدعو لنفسه، والشيطان يركبك لا وبراسه على أنه لا، أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، والحال هو يدعو لنفسه. والشاهد على ذلك أنه إذا كان يدعو لله، الكلام إذا خرج من القلب دخل في القلب، أما إذا خرج من اللسان يعني يدعو لنفسه، لم يتجاوز الآذان يطلع برصا ينسى الموضوع. شنو قال عادل علو؟ ما أدري، والدي الله يرحمه في اليوم، هذا واحد طلع من المحاضرة، فصاحبه سأله قبل الحجامة 50 سنة تقريبا، أنا كنت طفل، صاحبه سأله قال له وين كنت؟ قال له والله كنت بصلاة الجماعة أو سمحت السيد العلوي ألقى محاضرة، بس كلش محاضرة قيمة كانت حلوة، جي حل حلوة. قال له شنو قال؟ قال له والله ما أدري. قال له هاشم، قال أدري حلوة وأدري جميلة بس شنو ما أدري. هذا ما فهم الموضوع. قال ولا تشلمة سفت تشلمة نتشلم. قال له واضح أصلا كلش ما أدري، ما أدري أنا مناسي ما أدري شنو قال، بس أدري حلو حتى حاشي حلو شو. لذا كل من في الوجود يطلب الصيد، إنما الاختلاف في الشبكات، عباراتنا شتى وحسنك واحد، أو حسنك بعضهم يقروها، كل إلى ذاك الجمال يشير، كل يدعي الوصل بليلى، عشاق ليلى، كل يدعي الوصل بليلى، لكن ليلى لا تقر بذاك، هاي المشكلة، ليلى تقبل ما تقبل. فالسعادة وما أدراك ما السعادة. فهناك مدرسة رأسمالية تقول السعادة كل السعادة في اللذة، فرويد جماعة فرويد، وبالخصوص اللذة الجنسية، أسعدنا لك لذة الأكل والشرب والكلام وما شابه ذلك، هذه كلها، لكن أهم شيء اللذة الجنسية، أنت تونس بالجنس أنت سعيد، اللذة الجنسية. لذا فرويد يذهب إلى أنه نظرية مفصلة، عن قبل تقريبا أكثر من 35 سنة كنت أقرأ في علم النفس وطالعت كتب فرويد، أكثر كتب قرأتها، فيعتقد أنه حتى حب الأم للولد لغرض جنسي، شو الرذالة، يقول لك حتى الولد لمن يحب أمه لغرض جنسي، هذا الطفل لمن يأخذ ثدي الأم لكي يشبع غريزته الجنسية، بعدين يشبع غريزته البدنية الأكل، أول غريزة جنسية، لذا كل كلامه يصب في الغريزة الجنسية. أصلا يقول لك الحياة السعادة هي الغريزة الجنسية ولا غير. والشقي كل الشقي من يكبت هاي الغريزة الجنسية. لذا يعتقد ذول المتدينين والملتزمين ذول كلهم أشقياء على الإطلاق، يصلي صوم ومهم شقي لأنه غريزة الجنسية عنده محبوس. فيعتقد الشرقيون، يعتقد الشرقيين كلهم من الأشقياء، لأنه يقول لك الشرقيين عندهم آداب وتقاليد خاصة بحيث يكبتون عيب وعلى أساس عيب وفشلة وما أدري إيش. لكن الغرب يقول لك انفلت بعد الغرب الآن شو، ولو سدي يرجعون سوى هاي النظرية غلط ويرجعون إلى صوابهم. لكن بعد إيش انفلات اللي موجود في هاي النظرية، الغريزة الجنسية واللذة، فإصالة اللذة. يا ترى الإسلام ما هو نظره؟ الإسلام يقول لك أنا أعتقد باللذة أيضا، ولكن ليس الكل في الكل. لا، اللذة لها حدود، اللذة لها حدود، حتى الغريزة الجنسية. أنا ما أقبل أنه تكبت الغريزة الجنسية. الإسلام يقول شر الناس عذابها، إلى عذاب الشر. إذا الأعزب أجلكم الله يجيبول على الأرض، الأرض تلعنه، أنه ليش باقي أعزب ويتزوج. روايات عجيبة في مذمة عدم الزواج، وروايات غريبة وعجيبة في الحث على الزواج. النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم الأمم ولو بالصغر. الآيات القرآنية، الروايات عن رسول الله، عن أهل البيت، إيش قد عندنا تأكيد على الغريزة الجنسية، ولكن بشرتها وشروطها محدود. ليس السعادة كل السعادة اللذة الجنسية أو اللذائذ الأخرى، لا، هذه كلها محدودة. ويكفيك شاهد من القرآن الكريم، قل من حرم زينة الله التي أخرجت لعباده. لا، زينة الله حلال الكل، لكن بشرتها وشروطها، أكو حدود. إذا وصل إلى المساحقة المرأة مع المرأة حرام، إذا وصل الرجل مع الرجل حرام، إذا وصل إلى الزنا والسفاح حرام، لأن هذا فيه فساد المجتمع، هذا فيه انكسار المجتمع، هذا فيه انحطاط المجتمع. الإسلام يريد سلامة المجتمع، يقول أدي وظيفتك الغرائز الجنسية حتى يعطيك آداب المقاربة الجنسية، آداب يعلمك. روايات عجيبة، أنا ذكرت ذلك قبل تقريبا 20 سنة في كتاب، كانت الإخوة النجفين يذكرون في حسينية النجف الأشرف، قعدنا محاضرات في شهر رمضان عن الأسرة والسعادة في الأسرة، تربية الأسرة على ضوء القرآن والعترة، وطبع كتابه. روايات عجيبة عندنا بالنسبة إلى مسألة آداب الجماع، وقته وزمانه وكيفيته ومقاربته ومقدماته، المداعبة والملاعبة، وشنو الفرق بيناته ومقدماته ومؤخراته، وهو نفسه وفتح، يعني كلام عجيب غريب، لكن بشرتها وشروطها بكل عفة. يقول لك لا حياء في الدين، لكن لمن يذكر ومريم التي أحصنت فرجها يذكر بعفة، ما يجيب اسم، لأنه الإسلام عفيف. الإسلام دين العفة، دين الطهارة، دين النظافة، إن الله النظيف يحب النظافة، حتى في الكلام ما يقبل الفحش في الكلام. لا تفحش إلا بين الزوجين، بين الزوجين يجوز الفحش في الكلام لإثارة الشهوة، ما يخالف، جائز. شوف الإسلام يقول لك بين الزوجين ما يخالف لإثارة الشهوة فقط، أما غير ذلك لا، المؤمن عفيف في كلامه، ما لك حق. فلذا الإسلام يهتم بالغريزة الجنسية، ويهتم بالزواج، الزواج المشروع، ويجعله نصف الدين أصلا. من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. ما أكثر الروايات والنصوص، 3000 رواية عندنا في النكاح، في النكاح والزواج 3000 رواية بس النكاح والزواج. هذا شيء يدل على أن الإسلام يهتم بهذا الجانب. أما يا ترى كل السعادة؟ لا طبعا. يقول لك الحياة الزوجية متوقفة على هذا الأمر. كثير من الطلاق اللي يشوفه إذا تعمق به وتسأل عمق القضية، يشوف أنه إما الزوج مرتاح من زوجته من هالناحية الجنسية أو بالعكس، لذا يؤدي ذلك إلى الطلاق، إلى الافتراق، ما يعرفون كيفية الأداء، لذا يؤدي إلى طلاق. الإسلام يعلم كل شيء، علم حتى الصغيرة والكبيرة. أصلا روايات عجيبة لمن واحد يقراها وقال يتأجب، يعني بعض الأحيان الإنسان يخجل أصلا على المنبر هم يقولها، لكن موجود عندنا بالروايات. يسأل الإمام أن ذلك الموضع يجوز تقبيله أو لا؟ الإمام يقول له بلي يجوز تقبيله. يسأل الإمام يقول له الإمام بلي يجوز. يعني المسألة تصل إلى هذه الحد، لكن بشرطها وشروطها. فالإسلام يقول بإصالة اللذة، أما هو الأصل الأصيل لا، إنما اللذة فرع من سعادة الإنسان، بلي شعبة من شعب السعادة، بلي هذا لا ينكر. أنه أنت قالت المرأة أنا أتبتل، الإمام الصادق قال شنو يعني أتبتل؟ قالت أعبد الله فتركت الزواج حتى أعبد الله وتقرب إلى الله بترك الزواج. الإمام الصادق قال ويلك إذا كانت تبتل بهذا المعنى كانت فاطمة الزهراء أولى بذلك. قالت فاطمة الزهراء ما تتزوج، ليش زوجت أمير المؤمنين؟ هذا الشيطان تبتل شنو؟ عبادة بترك الزواج ما عندنا احنا. لا رهبانية في الإسلام، رهبانية أمتي الجهاد. هذول المسيحيين غلط، هذه غلطة، هذا انحراف دين. حرفوا كتاب الله، حرفوا الإنجيل والتوراة، فقالوا بالرهبانية. احنا ما عندنا رهبانية، أنه يكبت نفسه ولا يتزوج ما عندنا شيء أبدا، أما بشرتها وشروطها. فيقول الإسلام بإصالة اللذة ولكن بشرتها وشروطها. هذه المدرسة. المدرسة الأخرى المدرسة الشرقية، تلينا بين الشرق وبين الغرب في مدارسهم الفكرية المنحطة والمنحرفة، شو يقولون؟ يقولون لا، مو اللذة أصل السعادة، الاقتصاد، الاقتصاد والانتفاع. جيبك متروس انسى سعيد، جيبك يحكي. أكو الآن يقول لك الجيب يحكي، وإلا إذا جيبك خالي لو أنت تملك العلم الأولين والآخر ما يدري لك بال، ويجيبوا لك قصص وشواهد. حتى عندنا احنا الآن هالفكرة واصلتنا أيضا، أن واحد من العلماء الكبار كان لابس ملابس مثلا رثة وطبل المجلس قاعد بصدر المجلس، فياهو الإجاب قاعد بصدر المجلس دزو دزو إلى أن وصل إلى آخر المجلس، صار في صف النعال لأنه لباسه كان رث مع أنه عالم كبير. بعدين يوم الثاني لبس ملابس جيدة أنيقة وعطر نفسه وهذب نفسه على ما يكون، إجي قعد صف النعال، كل الناس لا مولانا لا سيدنا تفضل فوق فوق مولانا ما يصير، كل الناس هي واحد واحد صعد فوق لا صعد صدر المجلس. لما جابوا الأكل طلع الردان قال أكل يا كمي أكل يا كمي، قال هذا الأكل مو اللي جايبه، هاي لك جايبه للملابس للبارحة جيت، إذا إلي شخصي بارحة جيت جيت قاعد بصدر المجلس جابوني بصف النعال. أجل لكم الله، أشو اليوم جيت بصف النعال جابوني بصدر المجلس أكل يا كمي. هاي يجيبوها أنه يقول لك الناس هالشكل تفكر، الناس عقولها بعيونها، لذا البس أكل ما تشتهي نفسك والبس ما تشتهي الناس. طبعا هذا إجمالا موجود هذا الشيء، وربما من ناحية بحدودها صحيح، ولكن مطلقا على نحو الإطلاق لا ما نقبلها. فلذا يرون السعادة، كل السعادة بالانتفاع بالمال الأموال. أنت غني في الغربة إذا كنت ذا مال، أنت وطن عندك وطن، أما إذا كنت بوطنك وفقير أنت غريب ما حد يعرفك. لذا يقول لك الفقر من كان عنده حجة في كلامه، لكن فقير ما يقدر يثبت حجة كلامه، ما يقدر يثبت كلامه. ليش؟ إنه فقير، الناس ما يأخذون بحجايته فيعيش هالحالة، لأنه هو عايش الفقر وشايف المجتمع الغلط، المجتمع التعيس شايفه. لذا هالفكرة الغلط تدخل في أعماق وجوده، فهو بيفكر هالشكل فيشعر السعادة في الانتفاع. يقول لك احكي لي ايش قد تنطي، تنطي اشتغل، ما تنطي ما اشتغل، هالشكل يفكر. يرى السعادة في المال لظروفه الخاصة اللي يعيش بها. هذا من نوع من التفكر البشري اللي الآن احنا مبتلين به. يا ترى الإسلام ماذا يقول؟ هذا الاقتصاد ولا بالاقتصاد؟ طبعا احنا عندنا الاقتصاد، عندنا اقتصاد رأسمالي وعندنا اقتصاد ماركسي واقتصاد اسلامي، هاي المدارس المهمة في الاقتصاد. الاقتصاد هو علم اولا، الاقتصاد مأخوذ من قصد يعني حد الوسط في الاسلام، لكن عند المدارس الاخرى انه يعتبرون الدخل والخرج والعوامل التوليدية والعوامل اللي تخرج بعدما تولد، فيعتقدون عندهم مباني خاصة. كتاب اقتصاد له في الشهيد الصدر رحمة الله عليه، آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر رضي الله تعالى عليه، كتاب اقتصاد له وفلسفتنا يشير بالتفصيل الاختلاف المدارس الاقتصادية. فيقولون باقتصاد رأسمالي أو يقولون باقتصاد اشتراكي، أنه إما رأسمال بمعنى أنه الملكية الفردية المطلقة، أنت أملك الدنيا وخلي الدنيا كلها تكون عبيد إلك، مو مهم، المهم أنه أنت تملك ولو كان الناس عبيد لك، مثل اليهود اللي الآن يفكرون هذا التفكير، الصهيونية العالمية، الماسونية العالمية يفكرون هذا التفكير. المقابل الاشتراكية والماركسية تقول لا، كل ما تشتغل أنت مجرد أدوات، أنت مجرد آلة مثل المكينة، أنت الإنسان مكينة، صحيح أنت إنسان بس أنت الإنسان وديش المكينة نفس الشيء بالصناعة. عند الماركسين عند الشيوعيين يقول لك أنت والمكينة نفس الشيء، عندي أنا أريد توليد، أنا أريد أحرك دولاب الاقتصاد بهاي الماكينة وأنت مع الماكينة. تقول له أنا إنسان شريف عظيم، يقول لك كله للدولة، أنت فدوة للدولة، الكل فداء للدولة. الدولة منه؟ الدولة يقول لك احنا اللي نملك الحكومة، الا انه احنا حكومة اشتراكية، مثلا دولة اشتراكية، نفكر بانفسنا وبالمجتمع ونقسم كل واحد على مقداره، هكذا يقولون. فعندهم مسألة الاقتصاد والسعادة في الاقتصاد. الاسلام ماذا يقول؟ الاسلام يقول الاقتصاد لا بد منه، العمل لا بد منه. روايات عندنا إلى ما شاء الله يحث على العمل. عند رسول الله يأتي شاب، رسول الله يعجبه هذا الشاب، يسأل عن شغله، ما هو شغلك؟ قال يا رسول الله ما عندي شغل، قاعد ليه شغل؟ قال سقط من عيني، هذا الشاب وقع من عيني، ما يعجبني الشاب وما عندك شغل، ما يعجبني. يقول إذا كان بينك وبين نفخة الصور، نفخ الصور اللي هي نفخة يوم القيامة، بينك وبين نفخ الصور أن تزرع فسيلة في الأرض، بعد ذلك تصير النفخة، ما راح تحصد بعد، بس تزرع مقدار اللي تزرع ويصير القيامة، ازرعها، لا تقول راح تصير القيامة بعد ربع ساعة تصير القيامة ما يفيد الزرع، لا ازرع آخر لحظة من الدنيا، ازرع وموت، ازرع وخلي تصير القيامة. هذا يدل على اهتمام العمل في الإسلام. لذا الإسلام روايات قلت لك كثيرة، الإسلام يهتم بالعمل غاية الاهتمام، إلا أنه يا ترى هل هو كل السعادة؟ لا، ليس كل السعادة، إنما هو شعبة من شعب السعادة، جانب وزاوية من جوانب وزوايا السعادة. ليس السعادة اللذة وحاسب، ليس السعادة العمل والاقتصاد وحاسب، ليس السعادة حتى الأخلاقيات عند الفلاسفة عند الحكماء، يقول لك السعادة أخلاقيات، نفس هذب نفسك، جسدك عند المرتاضين عذبه، عند غيرهم أتركه، مو مهم الجسد، المهم أنه نفسك تهذبها. الإسلام يقول لك لا، هم النفس هذبها، هم اللذة عليك أن تصل إليها، وهم العمل لابد أن تشتغل، كل هذه لمن تجمع يصير السعادة. فما يصير واحد تفدي للثاني، تأخذ بواحد على حساب الآخر. الإسلام دين الوسطية، جعلناكم أمة وسطة، الإسلام دين التوازن والتعادل. احنا بعض الأحيان نشوف نعيش الشقاء لأنه ما عندنا توازن في أعمالنا، ما عندنا توازن واعتدال في حياتنا، احنا ما معتدلين، لو كنا معتدلين لحسنا بالسعادة. لو اشوف مثلا أخذ جانب الأم وأترك جانب الزوجة، أصلا نهائيا أظلم الزوجة على حساب أمي، لو بالعكس أظلم أمي على حساب زوجتي. والحال الإسلام يقول اجمع بين الاثنين، بين زوجتي وبين الأم في حياتك الأسرية. فإما أن يكون مدافع عن زوجتي فيظلم الأم، أو يكون مدافع عن أمي فيظلم الزوجة، ما يعرف كيف يجمع بينهما فيحس بشقاء. وأنا شايف أكثر الناس اللي يعيشون بالأسرة مختلفين مع زوجاتهم يحسون الشقاء، ما يحس بسعادة ويا زوجتي أبدا. ليش؟ لو ما يعرف شلون يتصرف، ما عنده ذيك العقلية أنه كيف يجمع. طبعا صعب جدا، واحد من العلماء الكبار الله يرحمه كان يقول الاجتهاد دونه خرط القتات، الاجتهاد هو أصعب، هو أصعب جدا، صعب الاجتهاد، دونه أقل شيء مثل الوردة اللي تريد تخرطها بالعكس. هاي الوردات اللي بيها شوك، الوردات اللي بيها شوك تريد تخرطها بالعكس. شلون هاي الأشواك تروح بإيد الإنسان وتأذي الإنسان؟ وش صعب؟ يقول لك الإشكال أصعب من هذا. أستاذ من العلماء الكبار كان يقول، من الأولياء كان يقول الجمع بين الأم والزوجة أصعب من الاجتهاد. الاجتهاد صعب، الجمع بين الزوجة والأم أصعب، كل صعب. لكن على كل حال أكو حلول، أكو حلول. واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالسعادة في الإسلام يجمع بين الأخلاقيات، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يجمع بين الاقتصاد، عمل عمل اشتغل. يجمع بين اللذة، لذة. قسم حياتك أربع ساعات، قسم حياتك أربع ساعات، ساعة لربك وساعة لشغلك، وساعة واحدة منها أنه تلتهي بحلالك، تكون مع حلالك مع زوجتك. ساعة خلي من حياتك لزوجتك تستلذ. فيجمع حينئذ. هذا الإسلام دين التعادل، توازن. فالسعادة في الإسلام ليس في الاقتصاد وحسب كما عند الاشتراكيين والماركسيين، ليس في اللذة وحسب كما عند الرأسماليين والغربيين، ليس في الأخلاق وحسب كما عند الحكماء والفلاسفة وما شابه ذلك. إنما دين الوسطية يجمع كل هذه. فإذا جمع عند ذلك يكون سعيدا. ما هو الجامع سيدنا؟ سؤال، ما هو الجامع؟ بس هذه كلها عرفناها. كيف نجمع؟ أعطيني بشي ضابطة كلية. أركان السعادة في الإسلام، الجامع للسعادة في الإسلام ما هو؟ هذا ما سأذكره إن شاء الله غدا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا أجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه والطف ورفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا. واجعل صلاتنا صيامنا به مقبولة، ذنوبنا به مغفورة، حوائجنا به مقضية، واجعلنا به من السعداء. اللهم اجعلنا به وبآبائه وأجداده من السعداء. اللهم اجعلنا بالقرآن من السعداء. اللهم بحقك عليهم وبحقهم عليك اجعلنا من السعداء. ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد. على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.